بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا وما زلنا في الكلام على ما يتعلق بالدروس المستفادة من هذه الغزوة المباركة، وهي غزوة بدر الكبرى التي كانت بداية الغزوات، وكانت بداية الفتح وبداية التمكين لدين الله سبحانه وتعالى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنتوقف اليوم عند صور من شجاعة يعني الصحابة رضي الله عنهم، وكنا ذكرنا في المرة السابقة يعني شجاعة الفتيان من أبناء الصحابة رضي الله عنهم، كشجاعة معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء أخوه أو معوذ بن عفراء في قتلهم لأبي جهل. وهذه صورة أيضا لشجاعة عكاشة بن محصن، ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعكاشة ابن محصن رضي الله عنه هو أحد الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ثم عرض لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي. فقيل: لا، هذا موسى وقومه. ثم عرض لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك وفيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وفي رواية للإمام أحمد: ومع كل 70,000 ومع كل 1,000 70,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بأنها أكثر الأمم سوادا في دخول الجنة، أكثرهم عددا، وأن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وعلى يعني رواية الإمام أحمد رحمه الله ما يقرب من 4,900,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، فأخذ الصحابة يدوكون في ذلك، فقالوا: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقيل: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال: سبقك بها عكاشة. وهذا يدل على فضل عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، وأنه من أعظم المتوكلين على الله، يعني من الذين الأفاضل الذين حققوا التوكل على الله سبحانه وتعالى. في هذا الموقف يعني في يوم بدر قاتل عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وهو ابن حرثان الأسدي حليف بني عبد شمس بن عبد مناف، قاتل يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده، يعني حتى انكسر السيف في يده من كثرة يعني قتاله رضي الله عنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عود يعني من حطب، فقال: قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذه يعني عكاشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سيفا في يده، يعني هذه القطعة من الخشب أو العود من الخشب عاد سيفا في يد عكاشة رضي الله عنه، طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون. ثم لم يزل عنده، يعني عند عكاشة، يشهد به المشاهد يعني الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم الردة، يعني قتل عكاشة في قتال المرتدين، وكان ما زال السيف عنده، قتله طليحة ابن خويلد الأسدي يعني في قتال المرتدين. وهذا الخبر فيه إشارة إلى شجاعة عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وشدة بلائه في القتال، حيث انقطع السيف في يده من كثرة الجلاد يعني النزال. وفي الخبر معجزة بالغة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ناول عكاشة أصلا من أصول الشجر فعاد في يده سيفا في غاية الجودة والمتانة. ومن بركة هذا السيف أنه استمر في يد عكاشة يقاتل به أعداء الله حتى استشهد رضي الله عنه في حروب الردة. وهذا يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لعكاشة بأنه من أهل الجنة، وهذا يدل على صدق نبوته، إذ أن عكاشة ظل على الإسلام وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه في حروب الردة فوقع شهيدا رضي الله عنه، هذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني المعجزة التي حدثت لعكاشة من تحول هذا الفرع من الشجر أو هذا الجذع من الشجر إلى سيف شديد المتانة، يعني طويل القامة، يعني أبيض، يعني لامع، يقاتل به حتى فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين. أيضا هناك موقف جهادي للزبير بن العوام رضي الله عنه، فقد أخرج الإمام البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة ابن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، يعني مغطى بالحديد لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبا ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. العنزة هي الحربة الصغيرة، حربة صغيرة حوالي 25 إلى 30 سنتي تقريبا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى خلائه أتيه بإناء وعنزة يستنجي بالماء، وكان يصلي إلى العنزة، ينكتها في الأرض يصلي إليها، ينكت العنزة في الأرض يصلي إليها، وهي حربة صغيرة. يقول يعني الزبير: والقتال بالحربة الصغيرة فيه مخاطرة شديدة لأنها قصيرة وتكون يده في متناول الخصم، وهذا يدل على شجاعة الزبير رضي الله عنه. يقول: فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، قتله الفاجر عبد الله الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. هذا يعني لما قتله الزبير، يعني قتل هذا الكافر وهو عبيدة بن سعيد ابن العاص وكان مدجج بالحديد لا يرى منه إلا عيناه، وضع الحربة في عينه فقتله، وقال: ثم وضعت رجلي عليه ثم تمطأت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها، يعني نزع الحربة لأنها غرزت فيه فنزعها حتى انثنى طرفاها فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه يعني هذه العنزة فظلت عنده إلى أن انتقلت إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وهذا الخبر يصور لنا دقة الزبير بن العوام رضي الله عنه في إصابة الهدف، حيث استطاع أن يضع الحرب في عين ذلك الرجل مع ضيق ذلك المكان، يعني هو لابس حديد كامل ولا يظهر منه إلا عينه، فاستطاع أن يصيب العين، وهذا يدل على دقة يعني الزبير رضي الله عنه، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، حيث استطاع أن يضع الحرب في عين ذلك الرجل مع ضيق ذلك المكان وكونه قد وزع طاقته بين الهجوم والدفاع، فلقد كانت إصابة ذلك الرجل بعيدة جدا لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقي، لكن الزبير استطاع إصابة إحدى عينيه فكانت بها نهايته، ولقد كانت الإصابة شديدة العمق مما يدل على قوة الزبير الجسدية إضافة إلى دقتي ومهارتي في إصابة الهدف. هذا موقف بطولي من الزبير رضي الله عنه في قتاله. والزبير ابن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. ومن أولاده يعني عروة ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير، وهو الابن الأكبر الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي. أيضا هناك يعني مثلان من شجاعة أبي دجانة رضي الله عنه. قال الواقدي فيما يرويه عن شيوخه: لما جال المسلمون واختلطوا أقبل عاصم بن أبي عوف بن صبيرة السهمي كأنه ذئب يقول: يا معشر قريش، عليكم بالقاطع مفرق الجماعة الآتي بما لا يعرف، محمد لا نجوت إن نجا. يعني هذا الكافر أتى يصيح بهذه الكلمات ويقول: لا نجوت إن نجا، يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ويعترضه أبو دجانة فاختلف ضربتين، وضربه أبو دجانة فقتله ووقف على سلبه يسلمه، فمر عمر بن الخطاب وهو على تلك الحالة فقال: دع سلبه حتى يجهض العدو وأنا أشهد لك به. ويقبل معبد بن وهب فضرب أبو دجانة ضربة، برك أبو دجانة كما يبرك الجمل ثم انطهد وأقبل عليه يعني أبو دجانة فضربه ضربات لم يصنع سيفه شيئا حتى يقع معبد بحفرة أمامه لا يراها، وبرك عليه أبو دجانة فذبحه ذبحا وأخذ سلبه. فهذا الكافر العاتي عاصم بن أبي عوف الذي خرج يتحدى المسلمين ويهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل متجاهلا من حوله من المسلمين، يعني هذه العصبة من المسلمين لا يعني يستطيع إنسان أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يقتلهم جميعا، لأنهم كلهم فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين مسلم الأمس ومسلم اليوم، يعني هؤلاء بذلوا المهج والنفوس والغالي والنفيس في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذب عن الإسلام أو الذب عن الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذب عن الأرض والعرض. فهؤلاء يعني بذلوا كل غال ونفيس، وكان همهم نصرة دين الله عز وجل، همهم الأسماء أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فكان هذا هو الهم، لم ينظروا إلى خلاف ذلك، لم ينظروا إلى أنهم سيموتون أو أنهم سيعيشون، لم ينظروا إلى أنهم سيجرحون أو يسلمون من هذه المعارك، لم ينظروا إلى أنها تضيع أموالهم أو أن يبقوا يعني على ما في أيديهم من المال، لأنهم عندما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا أموالهم وديارهم وأبنائهم وتركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى، فعوضهم الله سبحانه وتعالى خيرا. وهذا الفرق بين مسلم اليوم ومسلم الأمس. فمسلم الأمس كان يعني نظره على إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، أما مسلم اليوم فنظرهم على الحياة الدنيا من الملاهي والملذات والشهوات والبقاء في الحياة، يعني همه أن يعيش، لا يريد أن يموت ولو في سبيل الله، لا يريد أن يموت ولو في سبيل الله. وحتى أنه لا نقول أنه يعني يقاتل حتى يستشهد، لكن لا يحدث نفسه بالشهادة، لكن حتى لا يحدث نفسه بالشهادة. فهذا هو الفرق بين اليوم وبين الأمس، ولذلك مكن للمسلمين بالأمس وعاش المسلمون حياة الذلة والمهانة باليوم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم أبدا حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية حتى ترجعوا إلى دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذل والمهانة هي بسبب أولا الوقوع في المعاصي، وضرب مثلا بالتبايع بالعينة وهو نوع من البيوع المحرمة الربوية، ثم بيّن أن الأمر الثاني التعلق بالدنيا واتباع الهوى والسير خلف الملذات والشهوات، وذلك أنهم رضوا بالزرع واتبعوا أذناب البقر. والأمر الثالث تركهم للجهاد، فإنهم لما تركوا الجهاد والاستعداد له سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم، يعني هذا الأمر الثالث الذي أوقع الذلة والمهانة. فالأمر الأول وهو المعصية هو أعظم أسباب وقوع الذلة والمهانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أو جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يلحق الإنسان بها الذلة والصغار والمهانة التي تعيشها الأمة بسبب المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أما التعلق بالدنيا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فانظر إلى تسلط العدو على المسلمين كما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكالب الأمم علينا كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. إنما ذلك لأن الله نزع المهابة من قلوب عدونا وألقى في قلوبنا الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. وهذه صورة معكوسة لما كان عليه المسلم الأول، فإن المسلم الأول كان يحب الموت في سبيل الله، فالموت في سبيل الله عنده أفضل من الحياة، أحب إليه من الحياة، فإنهم كانوا يطلبون هذه الشهادة. هناك مثل حي يعني نجده يعني من الأمثلة التي ذكرنا، هناك أمثلة أخرى حدثت في بدر ربما لم تذكر لأنهم لم يذكروا كل ما وقع في المعركة، لكن عندنا يعني قصة الحمام ابن أخي بني الحمام ابن أخي بني سلمة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز المسلمين على القتال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه من قاتل يعني فقتل يعني في هذه المعركة فإن له الجنة، يعني كلام فيما معناه هو ينصح المسلمون بذلك. فقام الحمام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ليس بيني وبين الجنة، ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فأقتل فأدخل الجنة، يعني فيش مسافة بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونني فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: بخن بخن. فقال: ما يدعوك إلى بخن بخن؟ قال: يا رسول الله، إلا أن أكون من أهلها. بخن بخن هذه كلمة تقال للإيه؟ في التعجب، يعني زي ما نقول إحنا للصعيدة يقولوا باه باه، ومه ما هو، العرب يقول باه ماه باه باه ومه ما هو، وبخن بخن وكذا، يعني هي كلمات مختصرة يعني موجودة عند العرب، هي تطلق عند التعجب، تطلق عند التعجب. حتى باه باه عند العربية ليست كلمات الصعيدة فقط، لكن هي كلمة عربية أصيلة تقال عند التعجب، ماه ماه وباه باه الاثنين بمعنى واحد تقال للتعجب، وكذا بخن بخن. فقال بخن بخن، فقال ما يدعوك إلى أن تقول بخن بخن؟ قال ليس شيء إلا أن أكون من أهلها. ثم كان يأكل في تمرات في يده فألقاها، فقال إذا عشت حتى آكل هذه التمرات إن عمري إذن لطويل، لو إني بقيت حيا حتى آكل هذه التمرات يكون عمري في الدنيا طويل. فانظر حرصه على الموت، فقاتل فقتل رضي الله عنه، قاتل فقتل رضي الله عنه. أيضا أنس بن النضر يوم أحد، يعني لما انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أنس بن النضر، خرج أنس بن النضر، وأنس بن النضر لم يشهد بدرا، أنس بن النضر لم يشهد بدرا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أحياني الله عز وجل حتى أشهد معك غزوة أخرى، يعني غير بدر، ليرين الله ما أصنع، يعني سأري من نفسي ما أصنعه لله سبحانه وتعالى. فقال ليرين الله ما أصنع. قال فلما انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى الشيطان أن محمدا قد قتل، خرج أنس بن النضر من وراء الجبل فلقياه سعد بن معاذ، فقال إلى أين أنس؟ فقال إلى أين أنس؟ طبعا حدث هرج شديد، الناس تفرقوا والعدو يحدث مقتلة كبيرة جدا، فقال دعك عني، والله إني لأشم رائحة الجنة من وراء أحد، والله إني لأشم رائحة الجنة من وراء أحد. فقاتل رضي الله عنه فقتل، فوجد يعني مقتولا قد أصيب ببضع وثمانين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بنبل، بضع وثمانين طعنة، ولم يعرفه أحد، يعني تشوه تماما، ظل يقاتل بعد الطعنة الأولى والثانية وإلى السبعين والثمانين وهو يقاتل في سبيل الله، حتى ما عرفته إلا أخته، عرفته بعلامة كانت في بنانه، في طرف إصبعه، في طرف إصبعه رضي الله عنه. هذه الصور هي التي مكنت لدين الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم الذين تعرض لهم الفساق والمنافقين والكفر اليوم بالسب، هم الذين جعلوا من جماجمهم العز الإسلام سلما، يعني هم الذين بذلوا الدماء والمهج والنفوس حتى صنعوا من جثثهم سلم يرتقي عليه الإسلام، سلم يرتقي عليه الإسلام. هم الذين أعطوا الإسلام حين كان الإسلام في حاجة إليهم، في حاجة إليهم، بذلوا كل ما يملكون رضي الله عنهم في سبيل إعلاء كلمة الله. وهذا يختلف اختلاف كبير جدا عن مسلم اليوم، عن مسلم اليوم. ولذلك ممكن لهؤلاء ولم يمكن لنا، ولم يمكن لنا بسبب اختلاف الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الأمراض وبيّن العلل وبيّن العلاج في الأحاديث التي ذكرنا، أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبنا الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت. الأمر كان معكوس عند الصحابة، لا يحبون الدنيا، الدنيا يستعملونها، يستخدمونها، يزرعونها للآخرة، يزرعونها للآخرة، فيستخدمون ما فيها لخدمة الآخرة، لخدمة الآخرة. فالعكس، احنا هدفنا الدنيا، يعني الهدف اللي عندنا الدنيا، غايتنا الدنيا، سعينا إلى الدنيا. يعني كل إنسان النهاردة أحلامه طموحاته إن يكون رجل ثري، عنده بيت فسيح، عنده سيارة، يعلم أولاده، هذا مهندس وهذا طبيب وهذا كذا وكذا، أحلامه كلها في الحياة الدنيا، كل أحلامه في الحياة الدنيا، في اليقظة وفي النوم يحلم بمثل هذه الأحلام، بمثل هذه الأحلام. ولذلك هذه الأحلام هي التي تنطبق صورتها على الحقيقة، فتجد عندما هو حاله هو بعيد عن الشرع، بعيد عن الدين، ها، بعيد عن الدين ليحصل الدنيا، فإنه يتكسب من الحل ومن الحلال ومن الحرام، لا يفرق بين حلال وبين حرام. عندما يربي أبنائه يربيهم على الفوز بالدنيا أن يكون طبيبا ناجحا، أن يكون مهندسا ناجحا، أن يكون خبيرا يحضر الدكتوراه، أن يكون في سلك التدريس في الجامعة وغير ذلك، لكن لا يحضره لكي يحافظ على الصلاة الخمس، أن يحافظ عليها في جماعة، أن يحفظ القرآن، أن يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعظم أمر الله عز وجل، أن يكون ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى، أن يعمل للآخرة، هذا غير موجود. هذا النوع من التربية غير موجود، هذا النوع من التعليم غير موجود. الحرص على أن يكون ابنه من السابقين إلى المسجد هذا غير موجود، يعني غير موجود عنده. عندما يعطيه 5 قروش وهو صغير ليشتري شيئا فيضيعها يضرب عليها لكي يتعلم، لكي يكون حريص، لكي يعرف كيف يتعامل، لكي بعد ذلك يعرف قيمة المال الذي في يده. وهو يضيع 5 صلوات لا يسأله عنها، يعني 5 قروش في مقابل 5 صلوات، يضرب على 5 قروش لا يضرب على تضييع 5 صلوات. هذا هو النوع من التربية، نشأ عن إيه؟ لم ينشأ من فراغ، نشأ عن الحالة اللي موجودة. الصورة تكون طبق الأصل، الصورة تكون طبق الأصل. هنا في داخلنا الأحلام والرؤى والأماني وحتى الاعتقادات وغير ذلك كلها تنطبق على الصورة. عندما نطبع، عندما تطبع أنت أو تصور عند في الاستوديو مثلا أو عند المصورات يطلع لك صورة، هي تقول هذه صورة قبيحة، هي صورتك، كانت جميلة هي صورتك، إن كانت قبيحة هي صورتك. يعني المصورات ما جابش واحد تاني صوره، هو صورك أنت. فإذا كان هذا أنت دميم فالصورة تكون دميمة، إذا كنت أنت جميل فالصورة تكون جميلة. الواقع الذي تحيا أنت يقول هذا واقع مر، والله إحنا بنعيش حياة مرة. الحياة المرة هي حقيقتنا، هي حقيقتنا، هي ما بداخلنا، هي ما بداخلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. عشان تتغير الدمامة اللي موجودة دي في الصورة، عشان تتغير القبح الموجود في الصورة اللي في الواقع، لازم يتغير الصورة اللي في الداخل، لابد يتغير الصورة اللي في الداخل. الصحابة تغيروا من الداخل لما جاءهم الإسلام، تغيروا من الداخل، ولذلك تغير الواقع، تغير الواقع، واقعهم تغير تماما. يعني أنت ترى مثلا ما كان عليه هؤلاء المسلمين العرب قبل مجيء الإسلام وما صاروا عليه بعد مجيء الإسلام. يتعاملون بالربا، يشربون الخمر، يقعون في الزنا والفواحش، يقتلون لأتفه الأسباب. صاروا بعد الإسلام يتحرون في الدماء، فيش واحد يقدر يقتل واحد ولا يضربه ولا يشتمه، يتحرى في هذا. قبل الإسلام كانت الصورة تصل إلى القتل بدون أي ما يعبأ، يقتل 1 و2 و10 و100، وتثور الإيه؟ وتثور الحروب بين القبائل على بقرة وعلى شاة وعنز يتقاتل عليها العرب سنين طويلة، سنين طويلة يتقاتلون على عنز مثلا، وتقع الحروب وتموت فيها. هذا الأمر تغير تماما بعد الإسلام، ما يستطيع حتى يسب الإنسان، مش إنه يقتله. فالصورة تغيرت، نزلت الآيات في سورة الخمر، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا، قالوا انتهينا. مجرد نزول قوله تعالى فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا، انتهوا عن الخمر، انتهوا عن الربا، انتهوا عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. يقول الراوي في حديث لما نزلت آية الحجاب، نزلت في الليل والنبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بها في العشاء، يعني كلمهم في العشاء. تقول عائشة رضي الله عنه رحم الله نساء الأمصار، لما نزلت آية الحجاب يعني في الليل، شققنا مروطهن، جمل الملابس اللي عندهم شقوها، فاعتجرنا بها، فخرجنا بها في صلاة الصبح كأنهن غرابيب سود. يعني لا يعرفنا من الايه، من التغطية. الكلام ده حدث في صلاة العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بنزول آية الحجاب، خرج نساء الأنصار في صلاة الايه، في صلاة الفجر، اعتجرنا بمروطهن فكأنهن غرابيب سود، انهن غرابيب سود. هذا سرعة الامتثال، سرعة الامتثال، لأن في محرك في الداخل، وهو المحرك اللي بيقود الإنسان إلى الجنة. فهو عايز يدخل الجنة، وعايز يدفع أي تمن، أي تمن، أي حاجة تطلب منه يدفعها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهم عايزين يدفعوا أي ثمن لهذه الجنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، قال عثمان علي 100 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فلما نزل درجة قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، قال علي 200 ناقة بأقتابها وأحلاسها. عايز يدفع أكتر، النبي صلى الله عليه وسلم مش راضي بمية، فنزل درجة فقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، قال علي 200 ناقة بأقتابها وأحلاسها. قال نزل درجة فقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، قال علي 300 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس على عثمان بعد اليوم شيء، خلاص دخل الجنة، خلاص دخل. هذا الأمر كافي للحرص، مش مجرد أنه هو تبرع، ممكن واحد فاسق يتبرع بملايين للإسلام لكن لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة لأنه سيء العقيدة فاسد. لكن عثمان بيدفع ليه؟ عثمان عنده استعداد يدفع أي ثمن عشان يدخل الجنة، فلما بيطلب منه أزيد يدفع، يطلع منه أزيد يدفع. أبو بكر جاء بكل ماله وعمر جاء بنصف ماله، قال عمر اليوم أسابق أبا بكر رضي الله عنه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم مثله. فقال أنت أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هذا سباق، سباق إلى الجنة. قال عمر والله لا أسابقك بعدها، خلاص يعني أنت مش واحد يتسابق، خلاص أنت وصلت لمرحلة، أبو بكر وصل إلى مرحلة لا يسبقه إلى الله أحد، يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسبقه إلى الله أحد. ليه؟ الصحابة يريدون دفع ثمن للجنة، أي ثمن، تنزل الآية يبقى على طول يشوفوا إيه المطلوب منهم عشان يعملوه بنزول هذه الآية. لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال طلحة يا رسول الله إن هذه الحديقة هي أحب مالي إلي وأشهدك أني قد جعلتها لله. لما نزل قول الله تعالى الترجمة دي ليه؟ لأنه عايز يدخل الجنة، هو عايز أي طريق يوصله إلى الجنة، هيدفع إيه مش مهم، هيدفع مال يدفعه، هيدفع نفسه يدفع، هيدفع دمه يدفعه، هيدفع حياته، هيدفع أبنائه يدفعهم لكي يدخل الجنة. هذا المفهوم غير موجود، المفهوم هذا غير موجود عندنا، ولذلك البون بيننا وبين الصحابة إيه؟ شاسع كبير. عشان كده بعض السلف بيقول الصحابة لم يسبقونا بكثرة صلاة ولا صيام، ممكن نصوم أكتر منهم وممكن نصلي أكتر منها، يعني احنا ممكن نصوم أكتر من الصحابة ممكن نصلي، لكن سبقونا بشيء وقرها هنا، في شيء كان جوه هنا هو اللي ده مش ممكن نحصلهم فيه، هو اللي كان الدافع والمحرك عندهم، الدافع القوي والمحرك عندهم لكي يمكنوا في الأرض وكذلك يفوزوا بالآخرة. ويقول العلماء بيقولوا حتى المنصفين من الغربيين يقولوا الصحابة حققوا معادلة عجيبة الشكل، عجيبة الشكل، انهم فازوا بالدنيا والآخرة، فازوا بالدنيا والآخرة، مش فازوا بالآخرة بس، يعني هم لما سعوا للآخرة ربنا أعطاهم الدنيا كمان، فحققوا أعقد معادلة، أنهم فازوا صاروا في الأرض ملوك الدنيا وأسياد الناس، صاروا في الأرض ملوك الدنيا وأسياد الناس، قهروا فارس، قهروا الروم، قهروا البيزنطيين، قهروا الوندلوس والقوط، قهروا البربر، قهروا القبط، قهروا الهند، الهنود، الأرمنيين، الصينيين، لم يتركوا قومية ولا امبراطورية إلا قهروها وصاروا ملوكا على الأرض كلها، حتى ملوك الصين ختمهم بالذلة والخضوع للمسلمين، قتيبة بن مسلم ختمهم بالخضوع للمسلمين، ده فازوا في الدنيا وفي الآخرة، فجمعوا بين الدنيا والآخرة، وهذه معادلة صعبة، وهذه معادلة قلما تتحقق للإيه؟ لأحد، قلما تحقق لأحد، وهو الفوز بالدارين بالدنيا والآخرة، لأن بعض الناس قد يفوز بالآخرة لكن لا يحصل من الدنيا شيئا، مثل مصعب بن عمير مثلا، مصعب بن عمير قتل يوم أحد، يقولون أن مصعب أتعب من جاء بعده، لأن مصعب كان من أترف شباب مكة. لما أسلم أمه منعت عنه كل شيء، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يلبس جلد كبش، جلد خروف لابسه، عامله ملابس، ما عندوش ملابس، وكان أترف شباب مكة. كانت أمه تأتي له بعطر لا يوجد في مكة كلها، تشتري له خاصة خلاف الثياب المترفة اللي كان يلبسها. فلما أسلم حرمته من كل شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فرأيته يمشي في المدينة وعليه جلد كبش، عليه ما عنده ملابس. لما مات مصعب لم يجدوا له كفنا، الشهيد يكفن في ثوبه، فقالوا لما مات مصعب لم نجد له كفنا إلا ثوب كان يلبسه، إذا غطوا به رأسه بدا قدماه، وإذا غطوا قدماه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الرأس وما يليه وأكملوا بالإذخر، وهو عشب ذو رائحة طيبة ينبت في الحجاز. جابوا شوية عشب كده زي النجيلة زي الحشائش، ولفوهم على رجليه عشان يكملوا الكفن، عشان يكملوا الكفن. فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما فتحت الفتوح، سعد بن أبي وقاص صار يعيش حياة الملوك، هو سعد غني أصلا، يعني سعد بن أبي وقاص رجل غني عنده مال أصلا، كان له قصر في المدينة معروف رضي الله عنه، ولما فتح بلاد فارس صار عنده أموال كثيرة جدا. فكان ينغص عليه في طعامه وشرابه مصعب بن عمير، كان كلما يوضع الطعام والشراب أمامه يقول: مضى مصعب ولم يأخذ من الدنيا شيئا، وأظن أنه قد عجل لنا في الحياة الدنيا. يعني من الناس من قد يفوز بالحياة الآخرة لكن لا يفوز بشيء من الدنيا، ومن الناس من يفوز بالدنيا والآخرة. سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. الشيعة يكرهونه لأنه هو الذي أذل فارس، هو الأذل الفرس، وما زالت العلاقة الشيعة بالقومية الفارسية أشد من علاقتهم بالإسلام. رأيتم في الأيام الماضية كيف احتفلوا بعيد النيروز، عيد النار، عيد النار، عيد عباد النار المجوس يحتفلون به، يقيمون الأفراح والليالي الملاح في هذا اليوم والعياذ بالله، لأن علاقتهم بالقومية الفارسية أشد من علاقتهم بالإسلام. وشيخ الأزهر الجديد أول قصيدة كفر يقول أن الشيعة والسنة جناحي الإسلام، وأن الغرب يسعى للوقيعة بين الشيعة والسنة لإضعاف المسلمين وغير ذلك. هذا جناح مقطوع، جناح مكسور. الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى معلوم كفرهم، لكن قد يضللون هؤلاء الناس، والناس قد يظنون أن الخلاف بيننا وبين الشيعة أنهم يسبون الصحابة. ده لو كانوا يسبون الصحابة فقط لكان هذا كاف، لكن هؤلاء يسبون الله عز وجل وسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبون الصحابة، يعني يقولون بتحريف القرآن، يقولون بأن الأئمة معصومين، يقولون بعلم الأئمة يعلمون الغيب، يقولون بعقائد خربة. يعني عندهم أن كربلاء أشرف من مكة وهي أحب بلاد الله إلى الله، وغير ذلك من عقائد كثيرة يعني خربة، إلى زواج المتعة، الزنا الذي يفعلونه، يعني زواج المتعة أخطر من الزنا، لأن الشيعة مش بيعتقدوا إن زواج المتعة ده مباح وبس، لا، ده عبادة وقربة، عبادة وقربة، يتقربون بهذه الفاحشة إلى الله. اللي بيزني عارف إن ده حرام وإن دي فاحشة وإنه ممكن يتوب منها، لكن هؤلاء يشجعون على هذه الفاحشة بأنها قربة إلى الله، أنها قربة إلى الله، وأنه من تمتع مرة يحشر مع الحسين، ومن تمتع مرتين يحشر مع علي، ومن تمتع ثلاثة يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الكلام الباطل والعياذ بالله. طبعا وسبهم للصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أمر معروف، يعني لا يخفى على أحد. فالعقيدة الشيعة أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى، الناس يعرفون أن اليهود والنصارى كفار، لكن كثير من الناس قد يغتر بالشيعة، والشيعة قد يدخلون عن طريق محبة آل البيت، هم لا يحبون آل البيت، لأن لو يحبون آل البيت لأحبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، من آل البيت، لكنهم يعني على ضلال مبين. يقول في أبي دجانة، يقول: فهذا الكافر العاتي عاصم بن أبي عوف الذي خرج يتحدى المسلمين ويهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل متجاهلا من حوله من المسلمين الذين يفدونه بأرواحهم، يعني يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، كان له بالمرصد أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، فلم يثبت أمامه إلا قليلا حتى قضى عليه وأسكت عواءه. وينتهز أحد الكفار فرصة انشغال أبي دجانة فيضرب ضرب أوقعته على الأرض، لكنه سرعان ما نهض نهوض الأسد فقضى على عدوه. هذا موقف أيضا لأبي دجانة رضي الله عنه. وهناك موقف شجاع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع ووالد الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، ويأتي في المرتبة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله يحبه، يعني يحب عليا رضي الله عنه، كما جاء في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة ليلتهم، يعني لم يناموا الليل، كلهم يرجو أن يعطاها. يقول عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم، ما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم. يتمنها ليه؟ عشان قول النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله، إن اللي هياخد الراية ده رجل يحب الله، يحبه الله ورسوله، عشان كده تمنى أن يكون هو. فلما أصبحوا قال: أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يرجو أن يعطاها، كل واحد فيها جاي وعاقد الأمال أن يأخذ الراية، مش من أجل الراية ولا من أجل الإمارة، من أجل هذه العبارة رجل يحبه الله ورسوله. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عينيه، عنده رمد. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه بصق، يعني في عينيه، فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: امضي على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فوالذي نفسي بيده ليهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فعلي رضي الله عنه رجل يحبه الله ويرسله. حب علي رضي الله عنه من الإيمان، وبغض علي من النفاق. لا يبغض عليا إلا منافق، لا يبغض عليا إلا منافق. والشيعة الذي يتهمون أهل السنة بمعاداة أهل البيت، ليس ثمة أحد في العالمين يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يحبهم أهل السنة. محبة آل البيت عندنا عبادة، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته، محبة جعفر والعباس وحمزة وعلي والحسن والحسين وفاطمة ونساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبنائهم من بعدهم وقد أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. وينبغي لكل مسلم أن يرقب الله سبحانه وتعالى في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول فيهم إلا خيرا، ولا نقول إلا ما نثني به على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم الثقلين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وعترتي. آل بيتي، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثقل في هذه الأمة. ينبغي أن يعني نعرف قدر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نغلو فيهم بأن ندعي أنهم يعلمون الغيب مثلا، أو ندعي فيهم العصمة، إنه ليس ثمة معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لم ندعي العصمة في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان ولا في عثمان، وكذلك لا ندعي العصمة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العصمة هي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكتابه، لكتاب الله سبحانه وتعالى. العصمة لكتاب الله ولسنة رسول الله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس ثمة أحد من البشر معصوم إلا الأنبياء، ليس ثمة أحد من البشر معصوم إلا الأنبياء، ما عدا ذلك فإنه يكون منهم يؤخذ من قوله ويرد، كما قال مالك رضي الله عنه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وضرب بيدي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد عليه من قوله، سواء كان عليا أو الحسن أو الحسين أو غيره، أو العباس أو عبد الله بن عباس أو غيرهم، فهؤلاء كلهم يؤخذ من قولهم ويرد عليه ويرد عليهم. أما أنه يقال أنهم معصومين، أنه يقال أنهم معصومين في الوقت الذي يتهمون الأنبياء بعدم العصمة، لا يقولون بالعصمة في الأنبياء ويقولون بالعصمة في الأولياء، ولعياذ بالله، هذا من الضلال المبين. أهل البدع ترى على مناهجهم، ترى عليه أمارات، يعني الضلال ترى عليه أمارات الضلال والعياذ بالله. فهنا موقف شجاع لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ضرب أمثلة كثيرة جدا في الشجاعة رضي الله عنه. مثال أول، وهو صغير نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله مواقف كثيرة شجاعة رضي الله عنه، ومنها مقاتلة الخوارج، أنه قاتل الخوارج حتى قتلهم رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني نوفل ابن خويلد. وأقبل نوفل يومئذ وهو مرعوب، قد رأى قتل أصحابه، وكان في أول ما التقوهم والمسلمون يصيح بصوت له زجل رافعا صوته: يا معشر قريش، إن هذا اليوم يوم العلاء والرفعة. فلما رأى قريشا قد انكسرت جعل يصيح بالأنصار: ما حاجتكم إلى دمائنا؟ أما ترون ما تقتلون؟ أما لكم في اللبن من حاجة؟ فأسره جبار بن صخر فهو يسوقه أمامه، فجعل نوفل يقول لجبار، ورأى عليا مقبلا نحوه، قال: يا أخ الأنصار، من هذا واللات والعزة؟ إني لأرى رجلا إنه ليريدني. قال: هذا علي بن أبي طالب. قال: ما رأيتك اليوم رجلا أسرع في قومه منه. فيصمد له علي عليه السلام فيضربه، فنشب سيف علي في حجفته ساعة، ثم نزعه فيضرب ساقيه ودرعه مشمرة، فيضرب ساقيه ودرعه مشمرة فقطعهما، ثم أجهز عليه فقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من له علم بنوفل بن خويلد؟ فقال علي: أنا قتلته. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه. وهكذا أقر علي بن أبي طالب عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء على أحد عتاة الكفار الذي كان يصعد في أذى المسلمين ويصوب يوم أن كانوا مستضعفين في مكة، وكان الذي أسره من الأنصار لم يعلم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما كان منه من أذى المسلمين. فهذا من شجاعة علي رضي الله عنه. هناك صور كثيرة جدا طبعا من شجاعة الصحابة يوم بدر. الصحابة كانوا قلة، الكفار كانوا كثرة، ولابد أن تكون هناك مواقف شجاعة من الصحابة لكي يحقق الله سبحانه وتعالى بهم النصر. هناك نماذج أيضا من الولاء والبراء، يعني من أعظم أسباب تحقيق النصر الولاء والبراء، أن يكون الولاء واضحا، الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، والعداء للكفر والكفار. لابد إذا لم يكن هذا واضحا فإن النصر يكون صعبا، لذلك لابد من وضوح هذا الأمر. من أجل ذلك تجد أنه تسبق دائما التمكين يسبق تمحيص، التمكين يسبق تمحيص. التمحيص هذا المراد به أن يفصل ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين عن المنافقين، يعني تأتي زلزلة شديدة جدا بحيث أن المنافقين ينفضوا عن المؤمنين، فيبقى الصف المؤمن الخلص فيتنزل عليه النصر. هذا نجده في قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أنت يعني عندما تقرأ الآية، عندما تقرأ الآية قد يعني تتأمل فيها، تقف عندها، تريد أن تعرف معنى مغزى موجود في هذا، في هذه الآية. إذا كان الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر القريب، وإذا كان الله سبحانه وتعالى لابد أن ينصر المؤمنين، فلماذا هذه الشدة والزلزلة في بداية الأمر؟ لماذا تعرض المسلمون لهذه المحنة؟ تعرض المسلمين لهذه المحنة من أجل التمحيص، من أجل التمحيص. قال تعالى: الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طيب الكفار هيغلبوا وهيحشروا إلى جهنم في الآخرة، لماذا تكون الشدة في البداية؟ هذا للتمحيص. يقول الله سبحانه وتعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى الشدة اللي حدث، النصر حاصل للمسلمين والمؤمنين لا محالة، شيء نؤمن به ونوقن به ونوقن به ونثق في أنه لابد أن يحدث، هذا لابد أن يكون. طب ليه الشدة؟ ليه الزلزلة؟ ليه التعب؟ ليه النصب؟ ليه البلاء؟ لابد عشان الصفين يتمايزوا، علشان يبقى في المؤمنين خلص، المنافقين يفروا من المعركة. يقول: مثل هز الشجرة، عندما تهز الشجرة تسقط الأوراق غير الصالحة، أوراق الصفراء واليابسة تسقط، تبقى الأوراق الخضراء، هذه هي النافعة. فكذلك الهزة الشديدة هذه، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصرنا. الله سبحانه وتعالى يعني يصور في هذا الموقف يعني أمرا عجيب، يعني تقف عنده عندما يقول الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إلى هذا المدى يقول: إذ جاءوكم، يعني الكفار، من فوقكم ومن أسفل منكم، إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل، وإذ زاغت الأبصار، الأبصار زيغة من كثرة عدد الكفار ومن حتمية البلاء الواقع نتيجة الأعداد الكبيرة من الكفار والحد والحديد، وجاءوا بكل ما يملكون، بكل ما يملكون. وبلغت القلوب الحناجر، القلب ما بقاش هنا، قلب وصل هنا من الخوف، من شدة الخوف. هذا كان يوم الخندق، يوم الخندق برد شديد، جوع، كثرة عدو، العدو محاصر المدينة بعشرة آلاف مقاتل، كم عدد المسلمين؟ 700 إلى 1000، 700 إلى 1000. ودي كانت نتيجة كلمة قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحصوا لي من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: يا رسول الله، تخافوا علينا ونحن بين 700 إلى 1000؟ خلاص عدت مرحلة الخوف. الاعتماد على الأسباب أو النظر إلى أنك تنصر بالسبب، هذا خطر شديد جدا، وربنا ما يحابيش أبدا أي أحد، حتى ولا الصحابة حباهم. وهذا موقف، وموقف أحد، وموقف حنين، عشان إحنا نتعلم، عشان إحنا نتعلم. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احصوا لي من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قالوا: يا رسول الله، تخشى علينا ونحن بين 700 إلى 1000؟ قال: فابتلينا فلم يكن أحد يجرؤ يخرج إلى خلائه في الخندق، ابتلينا يعني في يوم الخندق، فلم يكن أحد يجرؤ يخرج إلى خلائه من الخوف، خوف شديد، برد شديد، جوع شديد فيش أكل، عدو كثير العدد والعدة حاصر المدينة ممكن يهجم عليهم في أي وقت. شوف هذه الحالة من الزلزلة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ده احنا أولياء الله، ده احنا أحباب الله وهم أعداؤه، وهم أعداؤه. لكن في منافقين لازم يخرجوا من الصف، المنافقين لما هيشوفوا كده هيمشوا، المنافقين مش عايزين يموتوا، المنافقين هدفهم مش هدفنا، المنافقين عايزين ان احنا لو انتصرنا ياخدوا من الايه، من الغنيمة، لو احنا انتهزم ياخدوا بعدهم ايه ويمشوا، مش هدفهم هدفنا. عشان كده لازم يسيبوا الصف، يبقى لابد ان يحدث تمحيص، لابد ان يحدث هذا التمحيص. التمحيص هذا يظهر بقى الولاء والبراء، مين يوالي الله ومين يعادي الله سبحانه وتعالى. هذه الصور اذا لم تظهر الهزيمة تقع بالمسلمين، الهزيمة تقع بالمسلمين. يقول أخرج أبو عبد الله الحاكم من طريق محمد بن عمر الواقدي قال: وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لم يزل على دين قومه في الشرك حتى شهد بدرا مع المشركين ودعا إلى البراز، فقام إليه أبوه أبو بكر رضي الله عنه ليبارزه، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متعنا بنفسك، ثم إن عبد الرحمن أسلم في هدنة الحديبية. وهذا من أبي بكر رضي الله عنه. وهذا أيضا من أبي عبيدة بن الجراح، ينصب الأل لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه يعني. فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله، يعني قتل أبوه في هذه المعركة، أبو عبيدة ابن الجراح قتل أبوه في غزوة بدر، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية حين قتل أباه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه صورة من صور الولاء والبراء. إذن كلام أن احنا يعني قومية واحدة ودولة واحدة نشرب من مياه واحدة وتحت سماء واحد، هناك إسلام وكفر. يقول لك لا، ما تقولش كافر، ندلعون قول الآخر. إيه الآخر؟ ربنا قال الكفار: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. ها، ربنا سبحانه سماهم الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم الكفار، نحن نسميهم الكفار. إيه الآخر وإيه مش الآخر؟ إيه كلمة الآخر؟ يعني ما المقصود بالآخر؟ الحوار مع الآخر، ووجهة نظر الآخر، والسلام مع الآخر، وكلام مع الآخر، يعني كي يحذفوا كلمة الكافر من هذا. هو لو الكافر هذا لو هن هذه الكلمة تؤلمه يسلم. إذا كانت تؤلمه، ها، عندما أتين واحد نصراني يقول لي أنت كافر باللي أنا عليه، أقول له أنا كافر باللي أنت عليه، أنا كافر بالذي عليه اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وكذا، أنا كافر به، أنا كافر به. هو كافر بما أنا عليه، وإذا كان كافر بما أنا عليه فهو كافر حقيقي. لكن أنا عندما أكون كافرا بما هو عليه أكون مسلما لله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كفرنا بكم، نحن كافرون بهم، كافرون بما هم عليه، هي حقيقة، وهم كافرون بما نحن عليه. لماذا يعني يقول لك وتقولش الكافر قول الآخر، آخر إيه؟ تعديل الخطاب الديني وتحسين الخطاب الديني كلام علشان نعدل هذه الكلام عشان يضيع عقيدة الولاء والإيه والبراء عشان يضيع عقيدة الولاء والبراء. لكن هنا تجد أن الله سبحانه وتعالى يبين الأمر واضح جلي: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يبقى مش ممكن ناس يؤمنوا بالله واليوم الآخر تكون في قلوبهم مودة لإيه لمن حد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيضا قال: وأقبل العاص ابن سعيد يحث للقتال فالتقى هو وعلي فقتله علي فكان عمر بن الخطاب يقول لابنه سعيد بن العاص: إني لأراك معرضا تظن أني قتلت أباك. في أصل ابن أبي حية: والله ما قتلت أباك ولا أعتذر من قتل مشرك، ولقد قتلت خالي بيدي العاص بن هشام بن المغيرة. فقال سعيد: لو قتلته لكان على الباطل وأنت على الحق. قال: قريش أعظم الناس أحلاما وأعظمها أمانة، لا يبغيهم أحد الغوائل إلا كبه الله لفيه. يعني سعيد بن العاص يعني بعد يعني أسلم، فكان عمر يقول: أنا لم أقتل أباك، لم أقتل أباك، إنما قتله علي رضي الله عنه. ويقول: أنا لا أعتذر عن قتل المشرك لكني لم أقتله. فقال: لو أنت قتلته لكنت قتلته هو على الباطل، هو على الباطل. يعني هذا ما أثر في سعيد بن العاص رضي الله عنه، وهذا يظهر ولاءه لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسارة فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسارة خيرا. قال: وكان أبو عزيز ابن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارة. فقال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. يعني مصعب مر على أخوه وهو في الأسرة، فقال للصحابي اللي كان أسره وهو من الأنصار، قال له: شده، امسكه كويس، اربطه كويس، أمه معاه فلوس كتير هتفديه، تدفع لك كتير فيه. ما قالش سيبه ده أخويا أو ارفق بيه أو كذا. هذا يظهر صور الولاء والبراء، وإن المسألة فاصلة كانت عند الصحابة رضي الله عنه. فقال: شد يديك به فإنه أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها. قال: فأستحي فأردها على أحد فردها علي ما يمسها. وهذا فيه أن الصحابة جندي المسلم جندي شريف، جندي شريف، يعني لا ينتهز الفرص، لا ينتهز الفرص. يعني هذا أسير في يده، فكان يأتيهم التمر والخبز يعطونه الخبز يأكل وهم يأكلون التمر ويخصونه بهذا، لقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مع أن الأسير كافر، مع أن الأسير كافر، ويطعمون الطعام على إيه؟ على حبه، على حبه. مش الطعام ده مش فضلات عندهم، مش زيادة عندهم، ده هم محبين له لأنه قليل وهم محتاجين إليه، لكن يطعمون الأسير منه حفاظا على نفسه، يعني مع أنه كافر. وهذا من شرف المقاتل المسلم، هذا الأمر من شرف المقاتل المسلم الذي ليس له نظير في الدنيا كلها، ملهوش نظير في هذه الدنيا كلها. يقول: قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر، بعد النضر بن الحارث، فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر هو الذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز يا أخي هذه وصاتك بي، فقال مصعب إنه أخي دونك، المسلم هو أخي أنت لست أخي، يعني خلاص اختلاف الدين قطع الصلة، تبقى صلة بسيطة. طب تبقى صلة بسيطة اللي هي صلة إذا كان جائع تطعمه تكسو أو تهدي هدية أو شيء من هذا، لكن المودة، المودة غير موجودة، الولاء غير موجود، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال إنه أخي دونك، فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي، فقيل 4000 درهم، فبعثت 4000 درهم ففدته بها. في هذه الأخبار أمثلة رائعة من قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم ووضوح معالم التوحيد عندهم، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه على استعداد لمبارزة ابنه عبد الرحمن، وأقدم أبو عبيدة بن الجراح فقتل أباه، كما أقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قتل خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة، وأقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قتل ابن عمه العاص ابن سعيد ابن العاص، وهو التقي مع علي بجدهما عبد مناف بن قصي، وأخيرا كان من مصعب بن عمير رضي الله عنه ذلك الموقف الجليل حينما أظهر البراءة من أخيه في النسب أبي عزيز، وأثبت الولاء لأخيه في الدين ذلك الرجل الأنصاري. وهذه الأعمال الجليلة تعتبر أمثلة حية لتطبيق مبدأ الولاء للمؤمنين، وإن كانوا أباعد لا تربطهم أي رابطة من النسب أو الوطن أو غير ذلك، والبراء من الكافرين وإن كانوا من الأقارب الأدنين. ومبدأ الولاء والبراء يعتبر من أصول التوحيد، وهو من التكاليف التي لا يطبقها عن طيب نفس إلا أقوياء الإيمان. هذه أمثلة رائعة من الصحابة رضي الله عنه في إظهار الولاء والبراء، وفي إظهار الشجاعة أيضا والبذل والعطاء في سبيل الله. ننهي في المرة القادمة إن شاء الله هذه الغزوة بما حدث في نهايتها، ثم ننتقل بعدها إلى يعني فداء الأسرى، وننتقل إلى بقية الغزوات. هي طالت معنا غزوة بدر، لكن هي فيها دروس كثيرة جدا، والإنسان يعني عنده يعني علاقة شديدة جدا ببدر. يعني بدر بالنسبة للمسلمين مثل الولد الأول، يعني عندما تنجب ولد، أول ولد تنجبه ترتبط به أنت بعلاقة شديدة جدا. بدر بداية تحقيق الحلم، تحقيق الحلم، الخروج من الأزمة، الخروج من الضعف إلى القوة، الخروج إلى التمكين، الخروج إلى إظهار عزة المسلمين، يعني يتظهر عزة المسلمين، نصر وفرحة وبهجة ودخول كثير من الناس في الإسلام وقبائل العرب، وشيء يعني بحيث أن الإنسان يعني بدر ممكن تكون مثلها مثل غزوات كثيرة جدا حققت يعني مآرب كثيرة جدا للمسلمين، لكن بدر مثل المولود الأول، المولود الأول فرحتنا به كانت يعني فرح، تظل كذلك فرحة عظيمة جدا. كل قولي هذا واستغفر الله.